وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان تقييم أهل الفضل والعلم وكبر السن على من دونهم والعناية بهذا الأمر إنزال لهم بالمنازل التي أنزلهم الله إياه، كما يروى عنه أنه قال: أنزلوا الناس منازلهم. وكما تقدم في قول الصلاة: أم القوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا بقرأ سوا فأعلمهم بالسنة. الحديث في هذا أن عبد الله بن سهل الأنصاري هو محيصة بن مسعود ذهب إلى خيبر بعد الصلح، فوجد محيصة عبد الله قد قتل في بعض حارات خيبر، فدفنه، يعني غسله وصلى عليه ودفنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليهود وأنهم قتلوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم بينة؟ قال: تحلفون 50 يمينا، يعني الحديث. وأراد عبد الرحمن بن سهل، لأنه وأخوه من أبيه يتكلم وهو أصغرهم، فقال النبي: كبر كبر، لأن حويصة وحويصة أكبر منه، هما ابن عمه، ويقال إنهما أخواه من أمه القتيل. هذا يدل على أن إذا كان خصومة لثلاثة وأربعة يتقدم أكبرهم بالكلام، يتقدم أكبرهم بالكلام، إلا إذا أرادوا تقديم ما غيرهم لأنه على أمه بالواقع يوكل غيرهم ويتكلم عنه فلا بأس، وإلا فالأكبر الأكبر كما قال النبي: كبر كبر في الدعوة. وهكذا أشباه كأن يحضر شاهدان أو أكثر يبدأ الأكبر بأداء ما عنده، يقوله صلى كبر كبر. وهكذا في السواك، رأى في المنام أن معه سواك وتقدم إليه اثنان، فقدم السواك إلى أصبغ صغرهما فقيل له: كبر كبر، ورؤيا الأنبياء وحي، فدل على أن مثل هذا يبدأ فيه بالكبير، إذا كان شيء لا ينقسم يبدأ فيه بالأكبر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. كذلك لما كثر قتلى يوم أحد رضي الله عنهم صار النبي صلى الله عليه وسلم يدفن اثنين وثلاثة في قبر واحد، ويقول: أيهما أكثر أخذ القرآن؟ فإذا أشاروا إليه قدمه اللحد، من كان أكثر على من كان أقل. وهكذا القارئ يقدم على من لم يقرأ في اللحد إذا دعت الحاجة إلى جمعهم، إذا كان قتل كثيرين ودعت الحاجة إلى جمع اثنين وثلاثة فلا بأس، يقدم الأفضل في اللحد. وفق الله الجميع. بعض الشراح يقول أنه يؤخذ من الحديثين حديث السواك حديث الكلام أنه يقدم فقط في الكلام السواك، أما بقية الأمور فيقدم الأيمن فالأيمن. هذا شاك، هذا إذا أراد يعطي شيء، إذا أراد يجري ماء أو شعر لبلا أو أعطى الرئيس يعطي الرئيس من على يمينه، هذا شيء آخر بعد آخر. لكن يعطي الأكبر على مطلق. لا لا، هذا في مجرى كأس اليمين، هذا شاهي ولا قهوة ولا لبن، يبدأ بكبير المجلس ثم يعطى اليمين، من عن يمينه. هل الإمام أن يسأل أهل الجنائز عن أيهما أكثر حفظ القرآن أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وشو بي؟ يعني بالتقديم. لا الحين ما يدرك الواحد الحالة الحمد لله. لا قصيب الصلاة. لا لا ما أحتاج شيء. ما كان النبي يسأل. صلى الله عليه وسلم. هل يجمع بين المرأة والرجل في القبر؟ إذا دعت الحاجة لا بأس. إذا كثر قتلة ودعت الحاجة فلا بأس. ما هنا شيء يخشى منه. ويوضع بين أموات ما يخشى من شيء. يوضع بينهما حائل أحسن الله إليك. إن وضع شيء من التراب لا بأس. ولا أمر واسع. بارك الله فيك. ما المقصود وهو أحدث القوم؟ أصرهم سنة. أحدثهم أصرهم سنة. أحسن الله إليك يا شيخ. قتل المعركة هل يصلى عليه؟ قتل المعركة لا. النبي دفنهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. إذا كان بين فئة من المسلمين باغية. إذا كان القتال يعني ليس بين المشركين. بين فئة من المسلمين باغية. قتال أهل البغي. نعم قتال أهل البغي. هذا محل نظر. محل نظر. والأقرب الله أعلم أنه مثلهم لأنه الاجتهاد. كل واحد مجتهد يجب الإصلاح بينهم. فإذا لم يتيسر الإصلاح بينهم جاز القتال. مثل ما أمر الله جل وعلا. فقاتل الذي صبي حتى تفيئة إلى أمر الله. يعني ما يصلى على قتل. يصلون غسلوا صلى عليهم. لأن إلا إذا مات في المعركة. الحق يرجع لها الشهادة إن شاء الله. إذا مات في المعركة الأقرب الله لا من مثل قتل الجهاد الشرعي. إذا قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ليورد لأنه مجتهد قد مصيب ويقوم اختيار من أصاب له أجران وما أصاب له أجران. يقدم الأكبر أو الأعلم شو فيه في المجالس إذا صار واحد كبير سن ظاهر السنة وهذا صغير ظاهر السنة الأعلم يوم قوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة فالقراء والعلماء أفضل بالتقدير أولى بالتقدير حفظا أكثرهم أخذا للقرآن هذا تلاوة كثرة التلاوة إذا تشابه يقدم الأكثر للتلاوة أم للحفظ للتلاوة القرآن جودتهم واحدة فأكثر أخذ من جهة الحفظ تجويد السنة يا شيخ العناية بالقرآن وضبط القرآن بس لكن التجويد على الصلاح ما هو على كلها كله كون يعتني بالقرآن.